وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أن كل ما يقولونه في هذه المسألة مروق من الاستجابة للدعوة، لأنه لا توجد آية أعظم من الآية التي نزلت عليهم وهي القرآن، وكل الآيات التي اقترحوها لا تسمو على هذه الآية، لأنهم أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب، فجاء لهم بالمعجزة التي تفوقوا فيها، وهم لم يتفوقوا في أشياء التي ذكروها حتى نأتي لهم بمعجزة من جنس ما تفوقوا فيه. والمعجزات دائما تأتي على هذا الأساس، قوم تفوقوا في شيء فيأتي الله بشيء يتفوق عليهم ليثبت صدق الرسول في البلاغ عنه. ولذلك كل المعجزات بتيجي خرق لنواميس الكون الثابتة. ليه؟ لأن نواميس الكون لها قوانين، والقوانين عرفها البشر فيها وأصبحت متواترة أمامها، فإذا ما جاء أمر يخرق الناموس المعترف به السائد بينهم يلتفتون، لماذا؟ إزاي خرق؟ يبقى نقول لهم الذي خلق الناموس هو الذي خرق الناموس، علشان يثبت صدق هذا في البلاغ عنه، لأنه ليس واحد من الأمة أولى من واحد في أن يبلغ عن الله. فما الذي يجعلنا نصدق بأن هذا يبلغ عن الله؟ يقول الذي خلق الناموس خرقه لهذا ولم يخلقه لكم، طب خرقوا فيما تفوقتم فيه. ولذلك قلنا زمان انه كانوا متفوقين في الطب ومش عارف ايه، بعث عيسى بمعجزه الطب، متفوقين فيما يثبت السحر بينهم عيسى عشان يبطل موسى عشان يبطل ايه السحر، دول متفوقين في البلاغه والاداء والبيان فجالهم هذا الايه المعجزه. يبقى ان كنتم مش مقتنعين بالمعجزه بتقترحوا ايه بقى حتى تبتغوا لنا من الارض ينبوع؟ طب ما انتم بتشوفوا كتير ينابيع متفجرة، وواحد عالم بالمياه يعمل اللي يدمه على الارض كده، يقول لك الارض ده فيها ايه؟ مي، ويسحب كده يروح طالع منه غير. طيب وانت تقول لنا جنة من نخيل وعنب، طب ما في ناس عندكم برضه لهم جنان من نخيل وايه؟ وعنب، انتم مش قلتم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه؟ طب ولما قالوا مثلا او يكون لك بيت من زخرف، طيب ما هو بيت من زخرف، طيب. أو ترقى في السماء وهو أنت نبغين في الرقي إلى السماء عشان نجيب لكم معجزة من جنس الرقي في السماء، ونجيب المعجزة من جنس ما نبغتم إيه؟ ما نبغتم فيه. والذي يدل على ذلك أنهم لا يتكلمون في المعجزة بل في اللي جاي بالملك، يقولوا لولا أنزل إيه ملك الله، يقوم القرآن يقول طب إحنا لو نزلنا ملك ننزله بأي كيفية؟ الملك طبيعة تكوينه أنه لا يرى منكم، هو يراكم وأنتم لا ترونه. طب إذا أرسلناك ملك تعرفوا إزاي الملك؟ ما هو مش عم يتحدثوه، يبقى لازم نخلع عليه أنه بشر، يعني ننزله في صورة مين؟ في صورة بشر. طب ولما ينزل في صورة بشر وواحد ما انت هتقول له هذا مش ملك ده بشر؟ الله، يبقى المسألة هي ايه؟ ولو جعلناه ملكا ايه؟ لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسوا، ايه المشكلة هي ولا لا؟ الله. طيب ما مثلا سيدنا جبريل ما كان بينزل عليه في قصة الرجل اللي جاي من السفر وعليه مش عارف ايه ويقعد يتكلم وياه؟ الله، انما هل جاء بطبيعة تكوينه؟ لا ما نشوفوش. طب هيجي بطبيعة ايه؟ بطبيعة بشر زي الجن، احنا نقدر نشوف الجن؟ لا نستطيع بقوانيننا وقوانين الجن ان نرى الجن، انما الجن لما يحب يورينا نفسه يتشكل بشكل مادي يرى، يتشكل باسم حيوان، يتشكل باسم قطه، يتشكل باسم جمل، يتشكل باسم راجل، يتشكل. انما لو ان هذه المساله غير مقيده بتقنين يحفظ توازن الامر بين الجنسين اللي هو جنس الانس والجن كان الناس يتعبوا، لان كل ساعه بقى يطلع لي ايه؟ يطلع لي جن ويقف قدامي كده ويقول بعدين ابص ما لقيتش، يعمل في الناس ايه ده؟ يهن الناس ويرعبهم، فهم بيخافوا مني اكثر من خاف احنا منهم. ليه؟ ام قال لك لان هو فاهم ان قانونه له، فان تشكل بشكل انسي او شكل مادي حكمه قانون الانس وقانون الجن. يعني اللي يطلع له عفريت ولا بتاعه معاه مسدد ويشيل كده تمثل له في رجل ويشيل المسدد ويضربه بالنار يموته، فالجن يخاف لا يسمع لك ويقعد مده طويله لا تكون عارف الحكايه دي، تقوم ماسكه وخلقه مثلا يوم يعمل ايه، هو ان ظهر يظهر ايه اسمها كومضة البر، ليه يخاف لا تكون انت ايه، يبقى احنا بنخوفهم هم بيخوفونا، يبقى التوازن موجود ولا لا؟ والا كانوا فزعوا الدنيا ولا ما فزعوها كده؟ كانوا فزعوا انك انت نايم وساكت الباب مش عارف ايه، وبعدين التفت لقيت مثلا عمر داخل عليك في البتاع ده وبقيت مكلمك. الله كان بيحصل ايه؟ لازم الواحد يفزع يموت. يوم هو ايه يعملها خط كده ويجري، ليه؟ لانه خايف. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجن تكتل لي. وقد هممت ان اربطه بسارية المسجد، يعني بالعمود، حتى يتفرج عليه صبيان المدينة. يعني ممكن يتشكل باي شكل، بس هو عارف انه ان تشكل بشكل يترك قانونه ويأخذ قانون الشكل، فيخاف لا تكون انت عارف الايه، عارف الحكاية دي. يوم احنا بنخوفكم ولا لا؟ احنا بنخوفكم زي ولا بايه بيحاولوا ايه يخوفوا. فلو انهم قالوا ايه يجعلوا ملك، طب يجعلوا ملك ازاي وهو على طبيعته لا يرى؟ طيب على غير طبيعته هيبقى بشكل ايه؟ شكل راجل مثلا. طب ولما راجل، طب ما انتم تقولوا ده راجل زيني، تبقى نفهم الحكايه ما نفهمش الايه الحكايه. ويقول الحق، ولو لجعلناه ايه رجل ولا لبسنا عليه ما يلبسون. وقالك اذا اقترح قوم الايه ثم جاء الله بالايه فان كذبوا بها اخذهم اخذ عزيز مقتدر ولا يؤجل ذلك للاخر. ولذلك ولو دل عليهم لقضي الامر. والحق سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. حتى نالهم من الكفار دي، نالهم من ايه؟ من الايه؟ من رحمته. لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله. هو أنا بقول لكم اللي بجيء بالآيات، وهو اللي لو جئت بالآيات كتنفع من عجبها بقانون قدرتي، وقانون قدرتي مساوي لكم، ده أنا مش متفوق عنكم إلا اللي ربنا هو اللي بيناولني. فلما يبقى أنا وأنت ما تنفعش الحكاية. الآيات عند مين؟ عند الله. فما لا يوجد خلق يقترح على الله الآية. ليه؟ أم قالت لأن ما هو سبق في الرسالات الله. الرسالات السابقة دي كانت رسالة تدريب للبشر على نظام الرسالات. طب قال وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي التي اقترحها الكفار، إيه اللي منعهم من ينزله إلا أن كذب بها الأولون. برضو اقترحوا آيات ونبنها لهم وبرضو إيه؟ يبقى اذا التكذيب هو الايه؟ التكذيب والاصلاح احنا جبناها من الاطر، قلنا الايه تيجي من عنده وما حدش يقترحها عليه. قل انما الايات عند الله. طيب الكلام ده اقسم بالله جهد ايمان لئن جاءتهم ايات لا يؤمنن بها، والرد عندهم انما الايات عند الله. انظروا الى الخطاب الجديد، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ده يبقوا بيها الخطاب لناس تانيين، الخطاب لمين؟ وما يشعركم ان هذه الايه اذا جئناها من زي ما هم عايزين لا يؤمنون. يبقوا لازم المؤمنين. فكانهم حينما قالوا ذلك اراد المؤمنون ان يخففوا عنتهم مع رسول الله، فقالوا له يا سيدنا يا رسول الله اسأل الله ان ينزلوهم الايه عشان نرتاح من وجع الدماغ بتاعهم ده. يبقوا وافقوا ولا ما وافقوش؟ فيتجه الله بالرد على من قرض هذا السؤال. قال لهم انتم مؤمنين وظنكم حسن وفكرتكم طيبه في انكم بدكم تقصروا مده العمل، لكن ما يشعركم اي ما يعلمه ان الايه التي اقترحوها ان جئت بها لا يؤمنون. نقول الكلام هنا مش لا، ما يشعركم ان الايه التي اقترحوها ان جئت لهم بها هي يعلمكم انهم يؤمنون، مش لا يؤمنون. خدوا بالكم ايه هو بيقول، ايه بيقول؟ وما يشعركم خطاب للمؤمنين، فكأن المؤمنين ايدوا قول هؤلاء نطقا بتاعه. طيب ايدوا، قالوا يا رسول الله اسأل الله ان يجيب لهم الايه عشان نرتاح من العنب ده. خلاص، فالله اتبع بالرد لمين؟ للمؤمنين. ما يعلمكم ايها المؤمنون المؤيدون لمطلبهم انني اذا جئت لهم بالايه، قل انت بقى يؤمنون ولا لا يؤمنون؟ يؤمنون، لكن النص القراني لا يؤمنون. ثانيه بقى، المؤمنين ايدوا الاقتراح ولا لا؟ ايدوه. فالله يرد عليهم يقول ما الذي يعلمكم انني اذا جئت لهم بالايه التي اقترحوها قل انت بقى يؤمنون. لكن القران مش لا يؤمنون لا هنش. قاموا العلماء جم عندي الحته دي وعملوا لهم معركه، جزى الله الجميع خيرا، اهي افهام بتتصارع على كل. نقول طب وايه اللي يخلي الاسلوب ده يجي بالشكل ده عشان يخلي الافكار تتصارع؟ قال لك دي مقصودات الاله عشان ما يمرش على القران الا بصراع فكري. ودي ايه؟ ودي ايه؟ نعيش فيه والا تيجي كلها كده يعني؟ لا. طب ازاي بقى؟ ام قال لك الاسلوب في قوله ما يعلمكم يا مؤمنين انني اذا جئت بالايه يؤمنون، ما يعلمكم او ما يدريكم دليل على انهم عندكوش علم، على عندكوش علم. انت حكمت الحكايه دي ازاي؟ يشعركم يعني يعلمكم، واحنا قلنا ان الشعور ده عايز ادراك ومواجيه ونجوع. انتم بنيتوا شعور كده على ايه؟ انتوا خدتوا ظاهر كلامهم، انتوا بتاخدوا الظاهر انما انا باخد الباطن. انا عارف انها تمحيح، انما انتم ما تعلموش ان انا برضو جبت لهم الايه مش هيقلق. فانتوا ايه اللي قال لكم انني اذا وافقتهم وجئت الايه يؤمنون؟ طب ما قالش كده يؤمنون وجاب لناس لا دي ايه؟ قاموا بقى المفسرين عشان المعنى كده قال لك لا زائده، والمؤدب فيهم قال لا صله. ان احنا زمان قلنا كلام لا يناسب قول الله، كلمه زائده دي يعني انك تشيلها واسمح المعنى. نقول لا، ده الذي يتكلم الاله، الذي يتكلم مين؟ يتكلم الله. يبقى لازم تفهم ان مفيش في كلامه حرف زائد، بحيث لو شلته يصح الكلام ده، لو شلته لازم يفقد الكلام، لان لله مرادات في كلامه. هذه المرادات لابد ان يحققها اسلوبه. احنا ضربنا مثل واضح زمان وقلنا لما قالوا ايه ما جاءنا من بشير، يعني ما جاش حد يبشرنا بالدين ولا. طب هي يقول لك ايه ما جاءنا بشير، كلام صح ولا لا؟ طب ومين بشير؟ قال لك مين زائده، يعني كان الكلام ينفع من غيره؟ طب هي معنى زائده يعني الكلام ينفع من غيره. ولذلك لما حلوا المعنى قال ما جاءنا من بشير، يعني ما جاءنا ايه بشير. يؤمنون لا انت ما انتش فاهم، وحنضرب لك مثل بالشيء اللي يمكن تفهمه، حنسيب بشير ومنهج واله ونسيب لك المال اللي انت بتحبه. لما واحد يقول ما عندي مال، ايه الفرق اذا يقول ما عندي مال او ما عندي من مال؟ من مال ابتدائيه من بداية ما يقال له مال، انما انت واحد يقول ما عنديش مال، يعني الالف ولا ميتين ولا حاجه، انما عندي جنيهين، عندي خمسين قرش، عندي ما يقالش له مال يعني. يمكن لما تقول ما عندي مال نقول ده يعني المال اللي اسمه مال، انما التافه ده يمكن تجيبه شويه قروش. لكن لما نقول ما عندي من مال، اي من بدايه ما يقال له مال ولو ملم واحد، يبقى دي لها معنى ودي لها معنى ولا لا؟ ما جاءنا من بشير من بدايه ما يقال انه بشير، ما جاءني من رجل. لو انت قاعد تقول انا ما رأيتش رجل في البلد دي مثلا، انت فاهم رجل يعني رجل بمعنى الرجولة، انما يقول انا ما رأيت فيها من رجل من بداية ما يقال له، انا مش عايش جوات ولا ناس، لا من بداية ما يقال له رجل. الله، تبقى من فايدة هنا ولا جاية لمعنى؟ جاية لإيه؟ جاية لمعنى. طب هنا بقى نشوف بقى كده ماه دي جاية ليه بقى؟ أم قال لك إذا قلت أن الحق يجي يقول له ما يعلمكم يا مؤمنين أنني إذا جئت لهم بالآية يؤمنون، فكأنه بينكر عليهم تأنيث طلبهم. مش بينكر عليهم؟ واحد يقول لك إيه؟ والله إن جئت لفلان في بيته يكرمك، وأنت عارف فلان، تقول له طب إيه يعلمك أنني إن جئت يكرمني؟ انت بتاخد بظاهرية البسمة وظاهرية لهجة الدعوة، انا عارفه ده هو مثلا كذا كذا كذا، يبقى بتنكر عليه التأييد ولا لا؟ ان جئت الى فلان في بيته ايه يكرمك، يقول لك وانت ايه اللي براك او ايه اللي عرفك انني ان جئت له يكرمني؟ يكرمني ايه اللي براك في القضية دي؟ دي قضية ما يطلع تقول ابدا، يبقى كأنك تنكر علي هذا. والانكار نفسه، الانكار ايه؟ ما كانش صح انك انت تقلل، لكن الحق تلطف مع المؤمنين وكرم حسن ظنهم. التأييد هم ما بيأيدوش الطلب لانهم بيحبوا الكفار، ده بيحبوا النبي وبيحبوا المنهج وعايزين المنهج، يعني حسن ظن ما ينفعش تنكر عليهم وتصدهم كده الطلب. يقول لك ايه؟ انا اعذركم لانكم تأخذون بظاهر جهد اليمين، اقسموا بالله جهد ايمانهم قاعدوا يبلغوا في اليمين، انتوا بقى قلبكم خفيف وايه؟ وصدقتوه. فانا اعذركم في هذا ولا انكر عليكم، لان مدى علمكم كده؟ مدى ايه؟ وما دام انا بعذركم اقول انتوا معذورين، لان ايه اللي عرفكم انني اذا جئت بالايه لا يؤمنون؟ يعني لو عرفتم انني لو جئت بالايه لا يؤمنون ما كنتوش هتقولوها، انما انتوا حسن الظن بتاعكم خلاكوا تعملوا ايه؟ تأيدوه. لكن انتوا أيدتوهم على ظاهر جهده ومشقته. لكن لو كنتم تعلمون ما اعلم كنت تعرفوا انني برضو ان جئتهم بالآية لا يؤمنون. يبقى اذا اسلوب لا يؤمنون اسلوب ولا حقيقية ولا زائدة؟ الحق سبحانه وتعالى العجل نقف عند دي علشان نمنع كل جدل في المسألة الزائد ومش الزائد دي. نقول لا، الذين أيدوا الطلب الذي طلبه الكفار وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بالغوا في الجهد وفي المشقة في اليمين، المسلمين أحسنوا الظن بهذا، فلما أحسنوا الظن بهذا أيدوه وقالوا يا رسول الله اطلب من الله أن يجيب لهم الآية. فكان من الممكن أن ينهر الله المؤمنين ويقول لهم أنتم من تستهلكون، وينكر عليهم أنهم أيدوهم، فيقول لهم وما يشعركم ويعلمكم أنها إذا جاءت تؤمنون. يبقى إنكار ولا مش إنكار؟ صد لكلامه، لكن الله تلطف معهم، وكما أحسن أي على أحسن الظن بهم الله سبحانه وتعالى اعترف بحسن الظن منهم وقال أنتم معذورين في أن تؤيدوهم. ليه؟ لأن انتم ما تعلمون أنهم إذا جئتهم بالآية لا يؤمنون. خلاص انتهت المسألة، اتوضحت؟ اوعوا تقولوا زايدة ولا مش زايدة بقى ولا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الله، يا رب انت بعلمك الواسع علمت ما لم يعلمه المؤمنون. المؤمنون في ظاهر الامر فاهمينك لما تجيب لهم الايه يعملوا ايه؟ يؤمنوا. لكن انت العليم الخبير اللي ما تخش ظواهر الاشياء هم خدوا بظاهر ايه واقسموا بالله جهد ايمانهم مش حملتهم الف جنيه. لكن انت يا الهي عملت ايه؟ ما خدتش من ايه؟ هم خدوا بظاهر الامر انما انت خبير ببواطن الامور وعارف انهم برضو هتجيب لهم الايه ولا ايه ولا يؤمنون. يقول لك انا ما عملتش الحكايه دي يعني كده علشان اطمنكم فيها. ونقلب افئدتهم. انت لما تقول انا بقلب السلعه معناها ايه؟ انا قلبت قلوبهم على كل لون. يا ترى الكلام ده هيبقى صح ولا ما يصحش؟ لو انتم منتدبين وما خدتش حكم صح كده. ونقلب افئدتهم يعني ما خدناش ظاهر الفؤاد لا قلبناه كده وشفنا الباطن وعملناه كان كده وعملناه كده فاطمئنوا الى ان حكم ايه؟ ما يقرش المرء. ونقلب افئدتهم. طب ويمكن معنى ثاني؟ اذا لما قال هم اذا جفنهم الآية لا يؤمنون مش حكم كده سطحي بل عن تقليب مين؟ وتقليب لطيف وخبير على الأرض. أول قلب أفئدتهم والتقليب لون من التغيير. من الجائز أنهم حينما أقسموا بالله جهد أيمانهم كانوا في الوقت دي يعني لتبدأ إنما أقلوبهم تثبت على عقيدة ولا بتتألم. يمكن ساعة ما تيجي الآية تتغير لأنهم كلهم لأنهم إيه؟ كلهم. وما دام كلهم هم ما ياخدوناش كده كده نقول له لا أنت أقسمت بالله جهد أيمانك لئن جاءت الآية لتؤمنن ولكنك لا تملك نفسك بعد أن تجيء الآية. أيظل أمرك كذلك ولا يتغير؟ لأن ربنا مقلب القلوب. واللي كنت بتستحسنه الأول يمكن ما إيه؟ ما تستحسنوش. طب ونقلبه ايه؟ الله. بقى اذا الحكم جاي عن خبرة. الحكم جاي عن ايه؟ عن استقطاع علمي. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. الايمان عايز استقبال ايات كونية بالبصر. ومن اياته كذا ومن اياته كذا. بعد ما تستقبل الايات الدالة على عظمة الاله بتؤمن به ويستقر الايمان في ايه؟ احنا بنقلب افئدتهم وابصارهم. نشوف الابصارهم كده بتبصر البصر اعتبار واقتناع ولا بسه كده بيشوفوها كده وافئدتهم فيها استقرار. وما دام بنقلب كما لم يؤمنوا به اول مره برضه حجينهم الحاله اللي استقبلوا بها الايمان ايه؟ يبقى ابصارهم قاصره وقلوبهم ايه؟ قاصره. ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به إيه أول مرة. إذا فهم لا يؤمنون اشتبه. وما يشعركم أنها إذا جاءت إيه؟ لا يؤمنون. خلاص يبقى دي إنكار ولا إعذار؟ لا ده إنكار. كان يقول يؤمنون بينكر عليهم أنهم أيدوه إنما دي إعذار للمؤمنين. أنا أعذركم لأنكم لا تعلمون حقيقتهم في أنهم إن جاءت الآية إيه؟ لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما تغيروش. وتبقى ونقلب أفئدتهم جملة اعتراضية علشان يقول إن الحكم ده جاي عن إيه؟ عن خبرة وعن لطف تقليد. يبقى لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به إيه؟ أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان تجاوز الحد. وتجاوز الحد هنا في استقبال الآيات. جات لك آية وعاجز أن تأتي بمثلها وعاجز أن تأتي بعشر سور وعاجز أن تأتي بسور. يبقى ما تطغش بقى وتقول أكثر من كده لأن ده يتجاوز إيه؟ تجاوز حد في طلب الاقتناع بصدق الإيه؟ بصدق الرسول. نذرهم في طغيانهم يعمهون. والعمه هو التردد والحيره. لما تشوف واحد كده عايز يمشي هنا ولا يمشي هنا ولا يمشي هنا يبقى عمال ايه؟ يتردد. في طغيانهم يعمهون يبقى ما يترددون. يبقى معنى التردد ان فيهم فطره السيطره. نؤمن؟ نمشي؟ نروح الناحيه دي؟ يمشي كده ما يمشيش؟ يبقى ايه معناها ايه؟ ان فيه فطره ايه؟ مثل الطير.

إذ كنتم عدوا. ما دام هيعمل العدو دي تطلق على الكل يقول له انت فاتك اللي بيتكلم رب والعداوة نوعين. اذا تعدد العدو وجمعته مصلحة واحدة في معاداة المعادة يكون وحدة في العداوة. لكن اذا تعددت اسباب العداوه يبقى ده عدو لاني مثلا شكل احسن منه وده عدو لاني اذكى منه وده عدو لاني ده غني وده عدو لان عنده ماء. فالعداوه اسبابها ايه؟ مختلفه. شياطين الانس والجن. اكن واحد قال العدو مين هم؟ وقال شياطين الانس والجن. يبقى شياطين الانس والجن زي ما كما يقول النحاة بدل من مين؟ عدو. وشياطين الانس والجن قال لك لان معنى شياطين يعني الشيطان هو العين المسرور البعيد سواء كان من الانس ولا من الجن. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يوحي قال لك ليه الوحي هو ايه؟ الوحي كما قلنا سابقا اعلام بخفاء. انت لما تتكلم مع واحد تقول له كده تعلمه بحاجة بكلام واضح يبقى بتعلمه بكلام ايه؟ لكن بتعلمه بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا عايز ترمز بعينك كده اشارة كده يبقى مش بتقول كلام ايه؟ كلام واضح. طب وليه يوحي بعضهم الى بعض؟ قالت لان غلبة الحق ما تجعلش يتداخل. غلبة الحق ما تجعلش ايه؟ يقعدوا جسم يعملوا تامر مع بعض ومش عارف ايه. انما الناس اللي محكمين في قضيه يبقوا متعالمين ولا لا؟ يبقوا متعالمين. يوحي بعضهم الى بعض. قلنا بقى الوحي اعلام بخطائهم. مين اللي بيوحي؟ مين اللي بيوحى ايه؟ ايه الموضوع؟ مالناش دعوه بيه. يبقى مطلق الوحي اعلام بخطائهم. ان كان الهام في النفس عال قوي، ان كان بالاشاره وبالدس، ان كان بالوسوسه، ان كان بواسطه الرسول كده احنا ما نشوفوش، كل دي اسمها ايه؟ وحي. وقلنا بقى ما دام الوحي اعلام بخفاء مره يكون الموحي هو الله. الموحي هو الله. طب والموحى اليه؟ قال لك حاجات كتير قوي في الجماد والايه؟ لان ربك اوحى لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إيه؟ ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هو يحلها بقى ده يخاطب خلقه بأي شكل خلاص كده يبقى بقى. طيب وبعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل مش كده ولا لأ؟ طيب وإلى الآدميين العاديين الناس وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه عيش نبية ولا حاجة فإذا خفت عليه يجيب ربك الملائكة كده طيب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين إيه آمنوا بعدين يوحي للرسل الله. يبقى إذا الوحي إن كان من الله يبقى له إيه صور متعددة يوحي إلى الجمال يوحي إلى الحيوان يوحي إلى الإنسان العادي يوحي إلى الأنبياء يوحي إلى مين؟ إلى الرسل إلى الملائكة خلاص كده؟ طيب وإذا كان الوحي من الشياطين يبقى هل يوحون إلا بشر؟ والإنس شياطين الإنس يوحون أيضا بإيه؟ بشر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ايه زخرف القول؟ قال لك لان هم يدخلوا على المسائل بالتزيين يزينوا للناس الشهوه يزينوا للناس الايه؟ الشهوه. فقت ما يزينوا للناس الشهوه لذلك ربنا سماها وسوسه. اشمعنى وسوسه يعني؟ قال لك ان المعاني حين يؤخذ لها الفاظ تؤخذ من الالفاظ الحسيه. اهل الوسوسه دي خلط الحليب خلط الذهب لما يلين على بعض. شوف ربنا اختار لها اللفظ الموحي لان وسوسه الحليه كده تغري بالايه؟ بالنفاسه والبكاء. يوم يوسوس لهم الايه؟ الشيطان. الوسوسه دي لها كلام صح بس هي اتخلف خف. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد ومطعم وملك لا يبلى.

روح لنفسك. طب ما انت نفسك فيك اشياء مالكش سيطرة عليها ولا اختيار لك عليها. ألك اختيار ان تمرض؟ ألك اختيار ان يقع عليك حجر وانت ماشي؟ ألك اختيار في ان واحد سواها بل كده يروح لك كده وعمل لك ايه؟ ألك اختيار في ان تموت او لا تموت؟ طب الانسان نفسه ربنا جعل فيه الاثنين، القهرية التي تثبت القدرة وطلاقتها، والاختيار الذي يثبت صحة التكليف. فذرهم وما يفترون، لان افتراءهم لن يغير من حقيقة الامر شيء، وهم يرون ان افتراءهم هي عقد دعوة. لا، افتراءهم وكذابهم وعداوتهم للنبي مفيد للدعوة. ليه؟ لانه زي ما بيقول بيؤدي ضعاف الايمان، واذا ادى ضعاف الايمان يبقى ايه؟ بيخلص من ايه؟ بيخلص قوة الايمان من انت لما تيجي لاي معدن من المعادن وتضعه في النار. تضعه في النار ليه؟ انت تخلقه؟ لا، ده انا عايز اطلع منه الايه؟ الخبث بتاعه، علشان اما الزبد فيذهبه واما ما ينفع الناس فينكسه في الارض. لو لم يكن فيه مهجات لهذه المسائل كثير العاطل في الباطن يقعدوا مسكتين في اسطنا ولم يعرف يا الله يمحصوا بالاعداء وبالقوم الذين يكفون امام الضعف، ضعاف العقائد وضعاف الايه؟ وضعاف الايمان. يخرج من دلوقتي ليه؟ لان المؤمنين اصحاب رساله عايزه ايه؟ عايزه خلوص لله وعايزه صدق جهاد. فاللي فيهم شيء من الضعف دول ربنا ينقيهم بواسطه مين؟ بواسطه الاعداء، وينفيهم ويبعدهم ايه؟ ويبعدهم عنه. ولذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. فانا من الحكم اللي خليتهم يعمل ايه؟ لو ارادوا الخروج لاعدوا له ايه؟ ولكن كره الله بعثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع الايه؟ صاعد. طيب يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، وما دام زخرف القول ده يبقى ده لون من الاداء، كل يعني كل ولون من الاداء، له سميعه ولا ما له سميعه؟ له سميعه. اللي بيسمعوا دول مره يسمعوه فما ياثرش في قلوبهم ولا في نفوسهم، ومرة يسمعوه فانكت عندهم ميل وما عندهمش عقيدة ثابتة رفقة كده يميلوا. شوف بقى الآية جابت المظاهر الشعورية الثلاثة، بقى زخرف القول غرورا. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ ولتقرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله أكن اللي يؤمن بالآخرة الزخرف ده ما يشحنه أبدا، إن زين له معصية يوم اللي يؤمن بالآخرة يقول الله طب والمعصية دي هيفضل في لذتها قد ايه؟ دقيقتين، ساعة، شهر، طب وبعدين؟ ويوم القيامة اللي مالوش نهاية دي. الله، إذا اللي بيؤمن بالآخرة يعمل ايه؟ لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول. إنما مين اللي يتقبله؟ اللي ما يؤمنش بإن في آخره. طب ما هو ده كلام صحيح، إن كان لا يؤمن بأن هناك آخرة مفيش آخرة ومفيش إلا الدنيا. طب بقول لك اتمتع في الدنيا خلاص ما دام مفيش، يبقى الكلام ده يمشي عنده ولا لا؟ يمشي عنده. انما اللي فاهم اللي فيه ايه؟ ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها، انما بيفعلها انسان يكون غفلان عن العقوبة. لكن ان استحضر العقوبة مش ممكن يعملها. احنا ضربنا المثل زمان وسميكم فاكرين لما نجيب واحد يعني له تسرب جنسي كده وبتاع ونجيب له واحده جميله ونقول له هي جميله هي قدامك هي وانا مش عارف ونهيئ له المكان بس عشان ما نغشكش نفتح الفرن نلاقيه نار عمال يقول له وقت تاخد متعتك وبعدين هنحجك نحطك في ال ايه اللي يحصل؟ اذا الذي يغري الناس بالمعصيه ما هو؟ غفلتهم عن عقاب الاخره. أما إن تذكر الإنسان عقاب الآخرة وما فيه من فوق في العقوبة، يعني عقوبة بعض، نحن بنخاف عقوبة بعضنا لبعضنا وقدراتنا في العقوبة محدودة، فإذا كانت قدرة ربي في العقوبة بقى ما تبقى حاجة يعني حاجة كبيرة أوي. طب أدي المسألة، وبعد ذلك الزمن، الزمن بتاعها إيه؟ ده زمنها مليش نهاية، وهنا بنسألها إيه؟ فالذين يجعلون الآخرة على ذكر من النفس وبالهم اذا عرضت لهم اي معصيه يقوم يقارنها بايه؟ بالعقاب. التلميذ اللي بيتقيل كده وبتاع ده خايف شبح السقوط، وشاف ان ولد من جيرانه ولا اخوه سقط قبل كده فخاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف ايه، فخاف من شبح ايه. فان تذكر حكايه السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لا؟ انما اللي جاب اجتهاد والحكايه دي يعني يعمل ايه؟ يلعب. ولتصغى، الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم، لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم نسمعه صحيح، انما من غير اصغاء. الواحد يمشي في الشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا؟ انما هل بيعمل ودنه كده عشان يشوف ايه؟ اللي يعمل لها ودنه يقف عشان يشوف. ولذلك يسموه التسمع مش السمع. السمع ده يجي لك الكلام، انما التسمع افوده الاصغاء. ولذلك يقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع اغنيه، يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كيف وكيف. ما قال من سمع ولا من تسمع؟ من تسمع. انما اللي ماشي كده والراديو ما والبتاع عمال بيهبد وبيقول وبتاع هسمع، لان في في في اله ادراك انتباهيه واله ادراك مفتوحه. اله ادراك الانتباهيه مثلا زي العين، تقدر تشوف وتقدر ما تشوفش، عندك جفون. انما هل الاذن لها جفون؟ يقول لها ما تسمعين جيا وتسمع ما فيهاش. يبقى اذا السمع مالش، انما التسمع هو اللي ليه فيه اختيار. التسمع هو اللي ليه فيه ايه؟ ولتصغى. يبقى ايه؟ بيتسمع بقى. ولتصغى اليه افئده، اكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد، يعني موافق لايه؟ اللي جواي، موافق اللي ايه؟ اللي جواي. انما واحد سمع حاجه مروا من له مروا كرامة ولا هو غير. طيب ولتصغى اليه افئده، الافئده القلوبيه، القلوبيه اللي تصغى ولا الاذان؟ كان النفس مستعده للعمليه دي، لانها ما تؤمنش بان في اخره، فعندها استعداد انها تاخد لذه الدنيا دي ومفيش حاجه. ايه اللي يجرى يعني؟ الله. ولتصغى اليه افئده، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئده ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك، هذا ادراك. ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخر. هات المرحله الثانيه بقى. وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ بلا رب مش عارف ايه. المرحله الثانيه اصغاء وايه؟ انه يرضى. يرضى يعني وجدان يستريح له. طيب وبعد ما تصغى اليه الافئده ويرضاه ينزع للعمل ليختلف الاسم. يبقى كم مرحله هي؟ ولتصغى اليه، خلاص، افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وبعدين المرحله الثانيه يرضون يبطل، وبعدين ايه؟ يختلفون يرتكبوا الاسم. دي المساله حددت لنا المظاهر الشعوريه لعلماء النفس. احد بقى يشوف وظائف الاعضاء ومظاهر الشعور ايه؟ قال لك الادراك والوجدان والنزوح. الادراك والوجدان والنزوح. الادراك اهي اللي تصغى، الوجدان ليرضوه، النزول يختلف. مش كده؟ يبقى ثلاث كم مرحله؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس ولا ما حصلش الكلام ده، انما القران جاي بالايه؟ جاي الطبيعه البشريه في تكوينها من مسائل ادراك فوجدان فنزول. وده ضربنا لها مثل جمال ان كنت فاكرينه، قلنا انك اذا رايت ورده، وارجع عن اللي في الشمس اهو ادراكك لها ده رايتها ادراك فاجبت بها. يا سلام الورده شكلها جميل وطبيعي مش عارف ايه، اسم ده الوجدان اللي وجدت في نفسك من الحين اللي يرضوا بقى. الادراك في اللي تصرف والوجدان ليرضوا، قمت مدت ايدك عشان تفرق، نقول هذا عملية نزوح بقى. الشرع يتدخل في البقى. أقال لك الشرع لا تنظر إلى ورطة؟ لا، ادرك زي ما انت عارف وأعجب بها زي ما انت عارف، لكن لما تجيك مد إيدك لا، الشرع يتدخل يقول لك مش بتاعتك. يبقى الشرع يتدخل عند أي مظهر من مظاهر شعور المرء عند النزول. خلاص، فإذا لم يمكن فصل النزوع عن المبدأ وعن الإدراك يتدخل الشرع من أول الأمر، وذلك لا يوجد إلا في نظر الرجل للمرأة. طب ليه قال لك ينظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تهتم بيها؟ قال لك لا، انما الحرم عليك النزول فيه يتقدم ناحيتها. يقول لك لا، قال لا، ما يمكنش فصل العمليات دي، لانه ان ادرك وجد وان وجد نزع. فقال لك من اول الامر مش عايزين ايه نجري. كل المؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن. يبقى منع الادراك ولا لا؟ ليه ما استناش لحد النزول؟ قال لك ما يمكنش فصله. ليه؟ لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المرأة. الادراك الجمالي في المرأة بيبقى عملية في الجسم كيماوية نزوع، ولا يمكن فصلها ابدا. انما في الوردة ممكن ايه يفسد، فيجي يتدخل من اول الايه من اول الامر. يبقى ولتخرف القول غرورا ينقال تطغى اليه افئدة الذين لا ايه لا يؤمنون بالايه بالاخره، يرضوا يجي في وجدانهم ويحبوه وبعدين ينزعهم لايه ليقترفوه. ولتطغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هم مقترفون دي ساعه ما تقول ما وتجي للابهام ده دليل على انه حاجه ايه حاجه كثيره قوي. ولذلك غشيه من اليم ما غشيه، يعني امر ما اقدرش احدده بايه بالفاظ. وليقترفوا ما يقترفون، كل واحد يقترف ما يميل اليه. اللي بيقترف مثلا انه بيغتاب، اللي بيقترف انه بيحسن، اللي بيقترف انه بيغلب، اللي بيقترف انه بيسرع، اللي بيقترف انه بيغلب. فليقترفوا ما هو ايه امور في شهوات النفس لا تحدد، فجاب عنها اللفظ اللي يدي ايه اللي يدي العموم. ولذلك تيجي تقول هو قال لك ايه، يقول له شتمني، اهو قال ما قال. قال ما قال يعني ايه؟ يعني حاجات كتير ما تنقلش، حاجات كتير. وليقترفوا ما هم ايه ما هم مقترفون، ما دام المبدا مشي. فما دامت المساله في نبوه واتباع نبوه وفي اعداء شياطين من الانس والجن ويوحون الى بعضهم زخرف القول غرورا، اذا في معركه. في ايه معركه؟ المعركه دي عشان نفصل فيه، مش لازم حاكم يحكم بيننا وبين بعض، لازم في معركه يبقى في حاكم. فقال له يا محمد، انا ارسلتك وليك اعداء وهيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاياك ان تبتغي حكما غيري، لانني اللي مشرع وانا اللي هحكم وانا اللي هجازي. اوعى حد يجي يحكم في المساله دي بينكم وبين بعض، ما لهاش هدنه بينكم وبين بعض. مين اللي يحكم فيه؟ الله وحده. ليه؟ لان الخلاف على ما شرع الله. ما حدش يقول ده مراد المقنن كذا. ما هو اللي بيجي مثلا يدافع عن واحد يقول لك ايه، يفكر بقى في القانون، يقول لك مراد المقنن كذا، ودي مش عارف تبقى ايه، والمفسر الفرنسي قال كذا والمفسر الانجليزي. لا يا فوز، اللي هيحكم هو اللي عايز، هو اللي عامل القانون، يبقى مرادته هو اعلم به كده، والحق الواضح هو اعلم به. ما فيش بقى واحد يجي ايه يجيب مثلا الحن بالحجه، لان ربنا هو اللي هيحكم. حتى مش الرسول، حتى مثل ايه الرسول، الرسول لما ايه يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الهي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته، يعني عنده حجه قويه ولمز ومش عارف ايه وبتاع، فاحكم على مقتضى الحجه. فهل حكمي يحلل حراما او يحرمه حلالا؟ فمن قضيت له من حق اخيه شيء، اوعى يقول ده النبي حكم. ليه؟ لانني بحكم بظاهر الحجه، ودك حجته قويه وكلامه ودك لبكه مش عارف يتكلم، مفهوم كده؟ يقوم يعمل ايه؟ قال لك لا، ده ولا انت اللي تحكم، بل حكم مين؟

فمن همتهم ان ينتصروا على الكافرين دول، فيقولوا مني اصل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وارم. هم اللي بيقولوا فيه. طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه؟ اشتروا بايات الله ثمنا قليلا، الثمن بقاء السلطه، لان بقى عطيك النبوه دي هتنزع، ما فيش عندنا سيطره رجال الجن ولا كهنوت ولا الكلام ده، ما فيش حد يعيش ويحكي، لا لا. فهم عايزين يفضلوا في ايه؟ في سيادتهم. فاشتروا بايات الله ثمنا ايه؟ طيب ما دام اشتروا بايات الله ثمنا قليلا يبقى في عندهم صفقه، ما دام اشتروا يبقى فيه ايه؟ صفقه، شيء يندفع وشيء ايه؟ يستاهل. هناخد ايه؟ الثمن اللي هو الرياكه والجاه والمش عارف والايه والايه والايه، الحاجات اللي كانت له واللي قطعوه ايه؟ ايات الايه؟ الله. اكيد ما دام عمل صفقه وفيه مبادله يبقى لازم معروفه دي ومعروفه دي. معروفه دي ومعروفه دي. لان كل مبادله، المبادلات بتدخل ازاي؟ انا محتاج الى ما عندي ليكون من ملكي، لاني اريد ان يدخل ما عندك في ملكي. يعني معايا فلوس وجعان، وانت معاك عيش، يبقى انا عايز ايه؟ انا عايز العيش، وانت بعامل العيش ليه وقاعد؟ انا مش عايز عيش تاكل، اذا انت عايز غموس تمام، عايز الغموس يبقى بفلوس، يبقى انت عايز ثمن لاحد، انت مش عايز حاجه ثانيه. يبقى المبادله معناها ايه؟ حاجة كل من الطرفين إلى ما عند الآخر. خلاص؟ فالذي ينظر إلى أنك أنت لسه عايز تشتري وأنا عايز أبيع. أنا عايز أبيع وأنت عايز تشتري. تقول لك ما هي مبدل. طب نقول لي ثمن بقى. نقول لي ثمن بالثاني. أنا اديته قرش عشان ياخد رغيف. وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش. طب ما هو يبقى باع للرغيف وأنا بعت له أم قال لك أهدي بقى الحكاية اللي حلت إشكالات لغوية. بعض الناس اللي ياخدوا على القرآن يقول لك يا أخي القرآن بيجي مرة يقول وشروه بثمن بخس، شروه بثمن بخس دراهم معدودة. الجماعة السيارة اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه، يعني إيه؟ باعوه. خلاص؟ طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى النمو؟ أم قال لك ما هو فيه ايه؟ استقاض غمارها وشرى وباع. يبقى فيه الشراء ضد مين؟ وهنا الشراء اسمه ايه؟ أم قال لك ما هو انت مش واخد بالك من التبادل. يا ترى رغبة اللي معاه فلوس في الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتري. وواحد عنده سلعة ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته انه ايه؟ ان يقول يا اخي ده انا عندي حاجه كويسه ما تاخدش. يبقى اكن هو من اكن ما دام في مبادله، اللي مقتال يبقى شاك، اللي محتاج منهم يبقى ايه؟ فان كنت انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه؟ الرغيف. واذا كان هو اللي مقتال عنده ضرب ضروري وعنده سلعه وانا مش عايز هو يرغبني فيه يا اخي انا قاعد اقول لك يا اخي خدها مش عارف ايه. الله، يبقى هو اللي عاطل. يبقى مرق بشرى بمعنى باع وايه؟ وشرى. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق، وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من المنكرين. طيب يقول ايه؟ يشوف البلد ايه؟ والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل. قال لك مش مجرد علمها، يعلمون انه منزل بالحق والا فمن علمهم الذين يشرعونه انه باطل. يبقى في علم منه ومن ايه؟ نفسه. انما حاجه للتانيين لا. يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. لا تكونن من المنكرين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى اليه. والنبي متبع ما يوحى اليه. قلنا اذا طلب المتكلم من المخاطب امرا هو فيه يبقى المراد المداومه عليه والزياده. طب وبيجيبها ليه؟ لان في حاجات يمكن تزلزل. يقول له لا خليك زي ايه؟ او هو اهاجة له او هو تسلية للمؤمنين اذا قال لهم لا تنفروا. يقول لهم ده بيقول للنبي يا اخي ليه مدعاك. فلا تكونن من الممترين الذين يشكون في ان اهل الكتاب يعلمون ان ذلك منزل بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة تمت يدل على ان لها بداية ولها خاتمة. فما المراد بالكلمة التي تمت؟ أهي كلمة الله هي العليا بنصر الإسلام بقى وانتهاء أمره، أو هو تمام أمر الرسالة أتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه الإسلام دينا؟ ما هي دي أتممت، إنما أتممت في النعمة، أتممت في النعمة خلاص كده. فتمت كلمة ربك أو كلمة الله هي قرآن. ومعنى تمت استوعبت كل أقضية الحياة إلى أن تقوم الساعة. فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله حكما من الأحكام، لأن الأحكام رصت كل الأقضية. أدي معنى تمت. فبقول كلمة ولا رواية؟ أم قالك ما هي كلمة كلمة هي مفردة حيث، إنما تعطي معنى الجمع. ألم تسمع كده في اللغة اللي تسمعها كده؟ ثم ألقى فلان كلمة طيبة قوبلت بالاستحسان والتصحيح. وهو قال كلمة ولا؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اللفظ المؤدي إلى معنى. وتقرا كده القرآن تقول تلاقيها منطبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا إيه اتخذ الله ولدا. أهي كلمة أم كلمات؟ ده كلمات خلاص. ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من افواه. ما هي كلمة ام كلمات؟ انها كلمة ولكن لها فيها كلمات.